ببقى في حالة روقان لما بقرب ليك، لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، ياللي مخلي سهرنا جميل والجو جميل عشان انت جميل. كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقلنا كلام، يا لو كان اليوم في وجودك ست ايام، ياللي مخلي الوقت جميل والجو جميل عشان انت جميل. شفنا القمر وطلعنا نطلعنا، طلع القمر سهران وبيسمعنا، قضينا وقت جميل واستمتعنا احنا وقمرنا وليلنا سوا. محتاجين غير بس هوا. الضحكة بتعمل رنة ودنيتنا بتتحول جنة، بننسى الناس أنا وأنا ويا حبيبي، ما بيفوتناش إحساس، ياللي مخلي سهرنا جميل والجو جميل عشان انت جميل. الضحكة بتعمل رنة ودنيتنا بتتحول جنة، بننسى الناس أنا وأنا ويا حبيبي، ما بيفوتناش إحساس، ياللي مخلي الوقت جميل والجو جميل عشان انت جميل. شفنا القمر وطلعنا نطلعنا، طلع القمر سهران وبيسمعنا، قضينا وقت جميل واستمتعنا احنا وقمرنا وليلنا سوا. محتاجين